نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء المبارك هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين والمستمعات. نحييكم أحبتنا المستمعين الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم فيها العلم النافع والعمل الصالح والفائدة والنفع، إنه سميع مجيب الدعاء. حياكم الله أحبتنا. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وصلنا من أحد الأخوة المستمعين الكرام. يقول: نرى كثيرا من المصلين على الجنازة يقفون حتى تتقدم الجنازة ويتبعونها، هل إذا سبقتها يحصل لي أجر القراطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في الصلاة على الجنازة وفي اتباع الجنازة، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قيل: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. فهذا فضل عظيم، فضل يناله الإنسان بعمل يسير ولله الحمد. فالصلاة على الجنازة فيها قراط، فينال الإنسان قراطا بمجرد صلاته عليها، وتتعدد القراريط بتعدد الجنائز، فمن صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى على جنازتين فله قراطان، ومن صلى على ثلاث فله ثلاث قراريط، وهكذا. وينبغي لمن صلى على الجنازة أن يحرص على اتباع الجنازة لينال القراط الآخر. واتباع الجنازة من حقوق المسلم على المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مات فاتبعه. فاتباع الجنازة من حقوق المسلم على المسلم، والإنسان إذا تبع الجنازة قام بحق من حقوق أخيه المسلم، وكان فيه أيضا تسلية لأهل الميت مما أصابهم، وحصل له الادكار والاعتبار. فهذه ثلاث فوائد يحصلها الإنسان من اتباع الجنازة: الفائدة الأولى القيام بحق من حقوق أخيه المسلم، والفائدة الثانية ما يحصل من جبر قلب أهله الذين أصيبوا به، والفائدة الثالثة أنه يحصل له الادكار والاعتبار والتذكر. والمشروع في اتباع الجنازة أن يكون خلفها، كما جاءت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يتقدم عليها أو أن يتأخر عنها إلا لعذر شرعي. ولهذا يخطئ بعض الناس في التأخر عن اتباع الجنازة، فتجد أنه إذا صلى على الجنازة في المسجد مكث يقرأ قرآنا أو يصلي سنة الراتبة أو نحو ذلك، ثم يذهب ويتبع الجنازة مع أن الجنازة قد تكون قد وصلت إلى المقبرة. والتأخر عن اتباع الجنازة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الإنسان معذورا بتأخره، كما لو كان هناك زحاما شديدا ولم يستطع الوصول إلى الجنازة إلا بعد زمن، فهذا معذور لأنه نوى وسعى، وكل من نوى العمل الصالح وسعى فيه فإن الله تعالى يكتب له أجره كاملا، كما قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. والحال الثانية أن يكون تأخره عن اتباع الجنازة لغير عذر شرعي، بمعنى أنه تمكن من أن يمشي وراءها أو معها ولكنه مكث في المسجد بعد الصلاة يقرأ قرآنا أو يصلي سنة راتبة، فمثل هذا لا يعد متبعا، لأن اتباع الجنازة أن يصحبها وأن يكون معها إلى موضع دفنها. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هل اتباع الجنازة في الوقت الحالي بالسيارات يعد اتباعا شرعيا؟ نعم يعد اتباعا، فاتباع الجنازة سواء اتبعها ماشيا أم اتبعها راكبا كل هذا من الاتباع. فالمقصود من الاتباع أن يكون مع الجنازة ومصاحبا لها، إما أمامها وإما وراءها. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: أخي نذر على نفسه أن يضحي لأحد ما وهو لم يضحي لنفسه، هل تصح أضحيته؟ أولا أنصح هذا الأخ السائل ألا يكثر من النذر، لأن النذر الأصل أنه مكروه، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، وهذا صريح في النهي. ولأن الإنسان إذا نذر النذر ولم يفي بما نذر فإنه يكون مشابها والعياذ بالله للمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولأن النذر قد يصحبه عقيدة فاسدة، وهي اعتقاد بعض الناس أن الله تعالى لا يحقق له مراده وسؤله إلا إذا نذر، فتجد أنه يدعو الله تعالى وتقتضي حكمته سبحانه وتعالى أن يؤخر إجابة الدعاء، فيقول: أنذر لأجل أن يعجل الله لي الدعوة أو المقصود الذي أريده، وهذه عقيدة فاسدة. فالحاصل أن الإنسان لا ينبغي أن ينذر لما تقدم من المفاسد السابقة. وأما نذر هذا الأخ السائل الذي نذر أن يضحي عن غيره قبل أن يضحي عن نفسه، فإن هذا مخالف للسنة، لأن السنة أن يضحي الإنسان عن نفسه، فالأضحية إنما تكون عن النفس لا عن الغير من الأحياء والأموات. وإن كانت الأضحية عن الغير من الأحياء والأموات مما يصل ثوابها، لكن كونه يضحي عن غيره ويدع نفسه هذا من الخطأ. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أصبت بالسكر وصرف لي جهاز مثل لصقة يوضع على العضد لمدة 14 يوما لقياس السكر عن طريق الجوال، وهذا الجهاز لا يتأثر إذا صب عليه الماء، ولكنه يمنع وصول الماء إلى ما تحته من الجلد أو البشرة، فما حكم الاغتسال واجب وهو موجود، علما أنني أستطيع العيش بدونه ولكن يوجد مشقة وصعوبة؟ هذه اللصقات التي توضع على البدن لأجل قياس السكر وتبقى مدة طويلة. يجوز للإنسان إذا كان عليه حدث أكبر وغسل يجوز للإنسان أن يمسح عليها لسببين: السبب الأول أنه قد يكون في نزعها مشقة، والسبب الثاني أن لها قيمة ومالية، فقد ترهق الإنسان من حيث المال إذا كان فقيرا أو دخله محدود. فعلى هذا إذا اغتسل جاز له أن يمسح على هذه اللصقة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: أنا من سكان مدينة الرياض وأريد الذهاب إن شاء الله إلى المدينة المنورة ثم الطائف ثم أريد أن أعتمر، فمن أين أحرم؟ هل أحرم من ميقات أهل الطائف أو أعود إلى ميقات أهل المدينة؟ يحرم من قرن المنازل أو من وادي محرم، أعني من ميقات أهل الطائف، وذلك لأنه حينما مر بميقات ذي الحليفة لم يكن منتهى قصده هو مكة، وإنما كان منتهى قصده هو الطائف. فإذا كان حينما مر بميقات ذي الحليفة يقصد الذهاب إلى الطائف والبقاء فيها، فحينئذ إذا أراد أن يحرم فإنه يحرم من ميقات أهل الطائف وهو قرن المنازل أو من وادي محرم. وأما إذا كان يريد الذهاب إلى الطائف لمجرد الإحرام من الميقات فقط، فإنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به. والقاعدة في هذا الباب أن كل من مر بميقات فإنه يجب عليه أن يحرم منه، بل إذا كان الإنسان يمر بميقاتين وجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ولو سؤال آخر يقول: أيضا أنا عندي عمل في جدة لمدة يومين، سأذهب إلى جدة وأقضي عملي هذا وأنا من سكان مدينة الرياض ثم أريد العمرة، فمن أين أحرم؟ إذا ذهب الإنسان إلى جدة لعمل فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون عازما ومريدا لأداء العمرة، فيجب عليه أن يحرم من الميقات حين يمر به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا مريد للحج أو العمرة. والحال الثاني ألا يكون مريدا للنسك، بأن ذهب إلى جدة للعمل فقط ثم طرأت عليه نية العمرة، فحينئذ يحرم من جدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. والحال الثالث أن يكون الإنسان مترددا، بأن يقول: إن تيسر لي أو كان هناك زمن يتسع للعمرة اعتمرت وإلا فلا، فحينئذ لا يجب عليه أن يحرم من الميقات، وإنما يحرم من الموضع الذي نوى فيه وهو جدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: ممن أراد الحج أو العمرة، أي عزم، وهذا حينما مر بالميقات ليس مريدا وإنما هو متردد، فمتى نوى وعزم فإنه يحرم من الموضع الذي نوى فيه. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: حفظكم الله، عندي حساب ربحي خاص بالادخار يزيد وينقص خلال السنة، هل فيه زكاة؟ وما هو أقل النصاب في المال؟ وهل يجوز أن أزكي عنه بالمال الذي عندي أم لابد أن أسحب من هذا الحساب؟ هذا المال تجب فيه الزكاة، فالأموال التي يدخرها الإنسان أو يتاجر فيها بالأسهم ونحوها يجب عليه أن يزكيها، فيزكي أصلها ويزكي ربحها بأن يقومها كل سنة بما تساويه، فيزكي الأصل ويزكي الربح. وأما دفع زكاة المال فسواء دفعها من المال المدخر نفسه أم دفعها من مال غيره، لأن الواجب أن يخرج زكاة هذا المال، فلا فرق في ذلك بين أن يخرج الزكاة من المال نفسه أو من مال آخر عنده. وأما نصاب المال فنصاب المال ما يعادل 56 ريالا عربيا من الفضة، وهي تساوي في وقتنا الحاضر ما يعادل 1700 ريال سعودي، ولكن هذا يختلف باختلاف الزمن، فقد يزيد وقد ينقص. نعم. ألا تقاس شيخنا حفظكم الله بقيمة الذهب؟ المعتبر فيها الفضة، لأن الدراهم الموجودة لدينا هي بدل عن الفضة. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الزكاة من الأرباح التي أجنيها من حساب الادخار، مع العلم أنني لا أستطيع صرفها إلا بعد مدة؟ تجب الزكاة في هذه الأرباح، فيزكي كما سبق، يزكي الأصل ويزكي هذه الأرباح. وإذا قدر أن الإنسان وجبت عليه الزكاة وليس عنده نقد، أي ليس عنده سيولة، فإنه في هذه الحال يقيد قدر الزكاة، ومتى توفر لديه مال أخرج الزكاة شيئا فشيئا. فمثلا لو كانت زكاة الإنسان 5000 ريال ووجب عليه إخراجها، ولكن ليس عنده نقد أو سيولة، فيقيد هذا المبلغ الذي هو 5000 ريال، ومتى تيسر أخرج الزكاة شيئا فشيئا. فإذا توفر لديه مثلا 500 ريال أخرجها بنية الزكاة وأسقطها من 5000، ثم يخرج 200 ويسقطها من 5000 حتى يكمل القدر الذي يجب عليه إخراجه من الزكاة. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: تعودنا حفظكم الله شيخنا إعطاء بعض عمال الفنادق شيئا من المال اليسير الذين يحملوا الحقائب ونحو ذلك، فهل في هذا بأس؟ إذا دفع شيئا من المال لمثل هؤلاء ونواه صدقة فإنه لا بأس بذلك، لأن هؤلاء ممن يستحق الصدقة، ولكن بشرط أن لا يكون دفع المال إليهم فيه إفساد لهم، بحيث أنهم لا يقومون بأداء ما وجب عليهم من العمل إلا بدفع هذا المال. فإذا انتفى هذا المحظور فلا حرج على الإنسان أن يعطيهم شيئا يسيرا من المال وينويه صدقة، لأنهم من المستحقين للصدقة. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي الصقير فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكر الله لكم أحبتنا الكرام مرة أخرى، حتى ملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم السبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.